هل يصح للرجل أن يتزوج امرأة وابنه يتزوج بنتها أو العكس؟ لا بأس المرأة وابنه يتزوج بنتها نحو العيال، أو يتزوج بنتها وابنه يأخذ منها، لأن أجل يتم التزوج أو التزوج.